القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في تلاوة مباركة من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من

سارعوا إلى

أولئك جزاؤهم مغفرة القوم قرح مثله أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا قد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل